بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اقرأ لنا ما اسمك؟ إدريس. الحديث 56 بعد 100 لأنهم طالبوا بإعادته وشرحه. نعم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما قاهرتين، فمسح عليهما. طيب، أصلا هذا الحديث هو تحت باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، وهذا الذي أخذناه من الحديث. لكن أيضا السؤال يقول: نريد ترجمة مختصرة للمغيرة ابن شعبة، وقلنا قد ترجمنا له. هو أبو عيسى المغيرة ابن شعبة ابن أبي عامر رضي الله عنه، شهد بيعة الرضوان، ولا يدخل النار من بايع تحت الشجرة كما قال عليه الصلاة والسلام، شهد بيعة الرضوان. وكذلك ذهبت عينه في حروب اليرموك في الشام في قتال الروم، وكان آخر من مس النبي عليه الصلاة والسلام لما أدخله علي بن أبي طالب والعباس في قبره وأنزلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقى خاتمه وطرحه في القبر، ثم قال: يا أبا الحسن خاتمي. فقال له علي: انزل إلى خاتمك. فنزل، وقبل أن يهيل عليه التراب قال: وضعت يدي على كفني ومسسته لأكون آخر من مسه. توفي المغيرة بن شعبة 50 للهجرة وله 70 عام. طيب، كان مع المسلم في سفر، وهذا فيه أنه كان يلازمه وأنه كان يتشرف بخدمته عليه الصلاة والسلام. والدليل على أنه كان يخدمه قال: فأهويت لأنزع خفيه. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء في غسل القدمين أراد المغيرة أن ينزع له خفيه، وهذا فيه أدب وخدمة العلماء. فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أدخل قدميه بعد أن توضأ وضوءا كاملا أدخلهما في خفيه، فبعد ذلك يمسح على الخفين طالما حتى ولو أحدث حدثا أصغرا، ولا ينتقد المسح على الخفين إلا بالحدث الأكبر. طيب، اقرأ الحديث الذي بعده. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى رسول الله يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. طيب، قلنا باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، وهو الدقيق، ولحم الشاة حتى لا يظن أن لحم الشاة يلحق بلحم الجزور، ولذلك استثنى لحم شنو؟ لحم الشاة. وأيضا أورد لحم الشاة، اكتبوا هذا الكلام، يعني هذه فوائد الحديث. الفائدة الأولى: أورد هذا لحم الشاة ردا على من يلحق لحم الشاة بلحم الجزور. ثانيا: ردا على من يزعم أن أكل اللحم إذا مست اللحم النار أن الأكل بعده ينقض الوضوء، وهذا كان صحيحا في أول الإسلام، ولكنه نسخ، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مس في النار. يعني في الأول قال: إذا أكلت لحمة أصابت نار فيها شواء فتوضأ، ثم نسخ هذا الكلام. إذن هذه فائدتين من الترجمة. وعمر بن أمية ترجمنا له في الحديث التي مضت أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، يعني قطع بالسكين، يحتز يعني يقطع من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة دعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى. والحديث إشكاله في أنه لا صلاة بحضرة الطعام قوله عليه الصلاة والسلام. عرفت لا صلاة بشي بحضرة الطعام، وأنه إذا جيء بالعشاء ونودي للعشاء تبدأ بشنو؟ تبدأ بالعشاء. فكيف نفك هذا الإشكال؟ إذا كان الرجل جائعا، إذا كان الرجل جائعا الجوع ينهي عن الصلاة، أما إذا كان شبعانا فإنه يذهب ويصلي. طيب أها ثاني فيه ما أكل لأنه ألقى السكين. نعم اللحم كان ني ولم ينضج، وليس في ذلك ما يدل على هذا. الأصل أداء الصلاة في موقتها. في هذا دليل للحنابلة وبعض الشافعية القائلون بأن أحاديث لا صلاة بحضرة الطعام يستثنى منه الإمام الراتب، والدليل هذا الحديث. لأن الإمام الراتب لو قال أنا أتعشى وأذهب والمصلين تزورون في المسجد يتعلق أمره بآخرين، فإنما الحديث لمن لم يكن إماما راتبا. نعم قول الحنابلة وبعض الشافعية أن في هذا دليل على أن لا صلاة بحضرة الطعام، إنما هو شنو؟ إنما هو الإمام الراتب، ولا نقول النبي فقط، إنما النبي هنا لأنه هنا أولاد ينتظرون في المسجد، يعني هذا لا يليق. يقول أين الإمام؟ يقول والله الإمام يأكل. طيب يا أخي يأكل ويأخرنا، نحن ننتظر صح أو ما صح؟ فهو الإمام الراتب. هذا طريق من طرق الجمع. الطريق الثاني من طرق الجمع أن يقال قوله لا صلاة بحضرة لحد حضرة الطعام للتحريم، وفعله هذا ينقل التحريم إلى الكراهة، فكأنه فعل هذا ليخفف النهي عن الصلاة بحضرة الطعام إلى الكراهة، فتصير الصلاة بحضرة الطعام شنو؟ مكروهة وليس شنو؟ وليست محرمة. واضح؟ طيب والشاهد للترجمة ولم يتوضأ، ولم يتوضأ. طيب اقرأ الحديث الذي بعده. من مضمض من السويق ولم يتوضأ. صحيح. عن سويد بن النعمان أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهو أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فتري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. طيب هذا الحديث أولا سويد بن النعمان، هو سويد بن النعمان بن مالك، والنعمان بن مالك صحابي، يعني سويد صحابي وأبوه شنو؟ وأبوه صحابي، وكان يكنى سويد بن النعمان بأبي عقبة كنيته أبو عقبة رضي الله تعالى عنه، شهد بيعة الرضوان وشهد خيبر بنص هذا الحديث. خرجنا مع رسول الله عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء، الصهباء منطقة قريبة من خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد أي الطعام فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فتري أي جعل فريدا، فري أي جعل شنو؟ فريدا. وكيف يصير الطعام فريدا؟ يجمع ويصب عليه ويخلط فيصير شنو؟ فيصير فريدا، ففري أي فصار فريدا. فأكل رسول الله وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا. هذا الحديث ليس فيه كلام يعني كثير، فيه فقط أن من أكل السويق أو أكل الطعام وهو متوضئ وأراد أن يقوم إلى الصلاة يمضمض استحبابا. لو مضمض كويس ولو ما مضمض لا حرج عليه. ولماذا قلنا استحبابا؟ لحديث ميمون الذي بعده. لحديث ميمون الذي بعده وهو عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. طيب ولم يتوضأ ولم يتمضمض، يعني لم ترد المضمض شنو هنا. وفرق بعض الفقهاء يقولون يمضمض في الدفن ولا يمضمض في غيره، لكن بعض الأحاديث سوف تأتي هل يتمضمض من اللبن. الحديث الذي بعده حديث ابن عباس هل يتمضمض من اللبن؟ يقال اللبن إذا كان دفما فالكتف أيضا شنو دفن. وإنما فعل هذا أحيانا وتركه فعل المضمض أحيانا وتركها أحيانا لبيان الجواز في الترك ولبيان الاستحباب بشنو بالفعل، يعني يستحب ذلك. وذلك بعض الناس يصر أنه لا بد بعد ما تأكل وأنت متوضي لا بد شنو تمضمض، وهذا طبعا لا حجة فيه، إنما هو للاستحباب. فمن مضمض شنو أجزأ، ومن لم يمضمض أجزأ، والأفضل شنو المضمضة، لأن هذا هو المستحب يعني. عرفته؟ طيب ميمونة هي ميمونة بنت الحارث ابن حزم زوج النبي عليه الصلاة والسلام، نعم آخر زوجاته، تزوجها في عمرة القضاء ابن حزم الحارث ابن حزم. والحارث ابن حزم بناته تزوجهن الأفزاد، فبنته ميمونة تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام، وبنته أم الفضل تزوج بها العباس، عرفت؟ وبنته عزة هي أم خالد بن الوليد، بنته عزة. وله بنت من بناته أو من بنات المرأة اللي هي هند بنت عمرو، أسماء بنت عمير، وهذه أخت ميمونة لأمها كان متزوج بها أبو بكر الصديق وجعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب، تزوجوا يعني ثلاثة رجال. وكذلك سلمة أخت ميمونة كان متزوج بها حمزة بن عبد المطلب، نعم سلمة حمزة أيوه عنده بنت واحدة، نعم صحيح، التي اختلف فيها زيد وجعفر وعلي، فقال البنت بمنزلة الخالة فقضى بها لجعفر لأنها كانت يعني زوجة جعفر، لأن جعفر تزوج بأسماء، وبعد أن مات جعفر وقتل شهيدا تزوج بها أبو بكر الصديق، وبعد أبي بكر تزوج بها علي بن أبي طالب، عرفت؟ هذه أخت يعني ميمونة بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، لما انتهى من عمرة القضاء تزوجها وبنى بها بسرف بالقرب من مكة لمنطقة التنعيم اليوم في مكة. وبعد موت وهي آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت ودفنت بسرف، ماتت وهي في طريقها إلى مكة فأدركتها المنية وهي بسرف، هذه ميمونة. وهي خالة عبد الله بن عباس لأنها أخت من؟ أخت الفضل، أم الفضل، أم الفضل بنت الحارث اللي هي أخت ميمونة بنت الحارث. الفضل كانت تحت العباس وميمونة كانت تحت من؟ تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يتم أكل عندها كتفا، هذه غير الكتف الأولى، لأن الكتف الأولى كانت بحضرة الناس، أما هذه عندها. ثم صلى ولم يتوضأ، قلنا هذا لبيان شنو؟ لبيان الجواز. نعم إذا كان نعم طيب إذا عندنا أمرين هنا. المضمضة نفسها ليس لأن هذا يؤثر على الطهارة لأن الطعام والمادة المتحللة منه طاهرة يعني لا تؤثر. طيب بعد ذلك يأتي هذا في فائدة اللبن. قال شرب لبنا فمضمضة لما سئل قال إن له دسما. يقال الطعام الذي يبقى بين الأسنان كالسويق الدقيق واللبن وقد يشغل الأفضل المضمضة. لكن يأتي السؤال العكس شخص الطعام بين أسنانه وأي شيء ولم يمضمض وسلم صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ وضوءه صحيح ولا غير صحيح؟ ولذلك جاءت الحديث هنا يعني عشان توسع للناس ما كل الناس يعني مضمض. لكن قلنا الأفضل شنو؟ المضمضة ولا سيما إذا كان طعامه دسما كما سوف يأتي في حديث اللبن. معلش اسمح لنا اقرأ شرب شنو؟ يا اخواننا في قاعدة شرعية تقول لا يلزم من التحريم النجاسة ولكن يلزم من النجاسة التحريم. لا يلزم من التحريم النجاسة فقد يكون الشيء حرام ولكنه في مادته طاهر. وبالمناسبة أرجع الأقوال أن الخمر كمادة طاهرة الخمر عين طاهرة وهذا قول رضيعة الرأس الخمالي عرفتك يعني حتى قد يكون الشيء في مادته طاهر. التمر كمادة ما في شيء نجس عرفت. الذهب حرام على الرجال استعماله ولكنه طاهر. لا يلزم من التحريم النجاسة لكن يلزم من النجاسة التحريم. أي شيء في الدنيا نجس فأعطيه حرام اقطع شكه إذا سبب أنه نجس هذا حرام. لكن ليس كل حرام شنو نجس. فبالتالي لا يلزم يعني نضمد الفم إلا من باب شنو من باب الاستحباب والنظافة. ومن باب آخر إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والإنسان إذا قام يقرأ القرآن وضع الملك فمه في فم الإنسان يأخذ القرآن من فمه. وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان ورواية بنو آدم. نعم اقرأ. باب هل يتمضمض من اللبن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. طيب هل يمضمض من اللبن؟ نأخذ من هذا حكم واحد استحباب المضمضة من كل ما هو دسم. استحباب المضمضة من كل ما هو شنو دسم. وقلنا بالاستحباب ولم نقل بالوجوب. لماذا؟ لحديث من؟ نعم فعل وترك. لحديث ميمونة. لحديث ميمونة فحديث ميمونة نقل من الوجوب إلى شنو؟ إلى الاستحباب. اقرأ الحديث الذي بعده. باب الوضوء من النوم. ومن لم يرث من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. طيب باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. المسألة الأولى هنا هل الوضوء هل النوم حدث أم هو مظنة للحدث؟ هو مظنة للحدث يعني النوم كنوم لا ينقض الوضوء لأنه نوم إنما لأنه مظنة الحدث. قال عليه الصلاة والسلام إنما وكاء السهل العين يعني وكاء الريح أنها تخرج العين. الإنسان يكون ضابط لما يكون يعني حاضر ومفتح صح او يقول مصحصح ولا يقول شنو يكون اي يكون مصحصح يعني يعرف انه يعني خرج منه. ولذلك اختلف العلماء في نوع من النوم. في نوع من النوم لم يختلف فيه وهو النوم الثقيل وعلامته ان يضطجع عرفت؟ وأن يرى رؤيا وأن لا يشعر بما يدور حوله. ولذلك أقوال الفقهاء في النوم مع الوضوء كالآتي. أقوال الفقهاء: النوم ينقض الوضوء مطلقا أيا كان نوعه، خفيف قليل، هذا ينقض الوضوء، وهو المشهور في مذهب الحنابلة. المشهور في مذهب شنو؟ الحنابلة، أن النوم ينقض الوضوء شنو؟ مطلقا. عند المالكية وعند الشافعية أن النوم الذي ينقض الوضوء النوم الثقيل وليس مطلقا، هذا قول من؟ المالكية والشافعية. أما قول الأحناف أنه لا ينقض الثقيل إلا إذا كان مضطجعا، ولو أنه نام نوما ثقيلا من الأرض ممكنا لما انتقض وضوءه. عرفت؟ طيب ننظر إلى الحديث. قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. طيب الإشكال في هذا الحديث، عرفت؟ ما علاقته بنقض الوضوء؟ الترجمة فوق المكتوب فوق: الوضوء من النوم. وهنا قال: إذا نعس أحدكم ويصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. هل في علاقة؟ طيب طيب لا، ما هو أورد الحديث على أنه إذا نأس أحدكم فليرقد، خلاص ما قال يتوضى ما يتوضى، أين ذكر الوضوء هنا؟ نعم، فإن أحدكم إذا صلى ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. الاستدلال كأن البخاري، التأويل للبخاري كأنه يفسر مذهب الشافعية، ومذهب الشافعية يقول بأن النوم شنو؟ الثقيل، هو الذي ينقص الوضوء، فدل على أنه إذا نعس كويس ما قال انتقل وضوءه، إنما قال يرقد. يعني يمكن أن يسلم إنسان وهو ناعس والنعاس بيجي من النوم ولكن لا ينقص، يعني مجرد النعاس أو مجرد النوم لا ينقص. واضح الموضوع؟ الترجمة المناسبة خفية هنا جدا، لذلك يقال البخاري أصلا في تراجمه وإراده للأحاديث قال البخاري أصلا لا يحب الجلاء، إنما يلجأ إلى المسائل الغامضة. قال البخاري يلجأ إلى المسائل الغامضة، كذا شخص يقول هذا الكلام إذا فهمتموه، إذا فهمتم هذا الكلام، ما علاقة الترجمة بالوضوء، أنا الحديث بالوضوء؟ البخاري شافعي، وأراد البخاري أن ينصر مذهب الشافعية الذين يقولون أن النوم لا ينقض مطلقا إلا إذا كان ثقيلا وفيه اضطجاع، وهنا نعاس والنعاس نوم ولكنه لم ينقض، إنما أمره أن يرقد ولم يأمره، إنما لأجل أنه قد يختلف عليه الأمر، ليس لأجل أنه قد فقد وضوءه. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشخص أن يرقد ليس لأجل أن الوضوء قد انتقض، إنما لماذا؟ قال: لعله يستغفر فيسب شنو؟ فيسب نفسه. والدليل شوف البخاري ما قال النوم، قال: ومن لم ير من النعسة والنعستين. وهنا إذا نعس أحدكم وهو يصلي ماذا يفعل؟ يرقد. طيب أها ما صلى صحيح ولا انتقض بالنوم؟ ما صلى صحيح ولم ينتقض بالنوم. هذا واضح الموضوع؟ واضح؟ نعم. تأييد لقول الشافعية لما يبني عليه لما يصحب، لكن ما صلاه وهو ناعس صحيح. نعم كيف إليه هذه تنفع تشك. وهذه المسألة التي بعدها، طيب إذا نعت الإنسان وأتم صلاته، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ الصواب أن الصلاة صحيحة وقد أجزأت، عرفتم؟ لكن أنا أهم نقطة عندي أن تفهموا العلاقة بين الحديث وبين الترجمة. إذا قرأت الترجمة الوضوء من النوم ومن النوم من النعتة والنعتتين أو الخفقة وضوءة، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعت أحدكم وهو يصلي، ما قال أن النعاس لمن يصلي قد نقض وضوءه، وإلا لكان النوم ناقضا للوضوء أبدا. طوال أي نوم يقصر الوضوء، لكن التفريق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف مهم. نعم أيضا صحيح. طيب طيب الحديث ما هو نحن الحديث ما وضعناه نحن كويس؟ الرسول قالوا ولا ما قالوا؟ قالوا. نحن مضطرين نتعامل مع ما قال الرسول، لأنه ما هو زي الإعلام وما هو يعني أمين عام بجامعة الدول العربية، ده الرسول يعني كلامه أي كلام عنده مال. نحن مضطرين نتعامل مع كلامه، عرفت؟ موجود عندنا في الكتاب، لا بد أن نفرحه. طيب انت راجع تبقى الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين او الخفقة وضوءا. جاء قال اذا نعت احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. صحيح. ما هو شنو نعت لم ينوم النوم المستغرق؟ لماذا؟ صحيح. لكن ما هو شنو الدليل على أنه لم ينم؟ أنه يصلي، ما زال يصلي ويتحرك. يعني مثلا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديثه عليه الصلاة والسلام أن الصحابة كانوا ينعسون وهم جلوس تخفق رؤوسهم، وهذا صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون، حديث أنس. يعني معناه شنو؟ الجلسة من الأشياء الممكن يعني محددها، الشخص جالس حتى ولو نام بدأ تخفق رأسه، هذا يعتبر شنو؟ يعتبر نام النوم الخفيف. عشان كده قال والنعسة والخفقة وضوءا. فنحن نقول كالآتي: الإنسان إذا نعس يرقد ويصلي بعد ذلك، وفي هذا دليل على أن الشرع يطلب الخشوع في الصلاة، جوهر الصلاة وروح الصلاة ولبه الخشوع، طلبا للخشوع لأنه ما حكو خاشع. ثانيا النوم بالنعسة والنعستين والخفقة لا ينقض الوضوء. النوم ليس بحدث في نفسه، إنما هو شنو؟ مظنة لشنو؟ مظنة للحدث. الشيء الرابع أن البخاري أراد أن ينصر مذهب شنو؟ الشافعية، بأن النوم كله لا ينقض، إنما بعضه ينقض وبعضه شنو؟ لا ينقض. والدليل النعسة والنعستين والخفقة، عرفت؟ نعم. طيب طيب هذا يمكن نستفيد منه. يعني إذا الطب يجعل النوم مراتب، صح؟ طيب ما خلص، ما درست كلام البخاري درست كلام الفقهاء أن النوم يعني أخونا يعني الدكتور يرجع له الدكتور قال إنه التعريف الطبي للنوم العميق الذي يذهب تأثير العقل عليه، النوم الخفيف لا يجد تأثير العقل، معناه في نوم خفيف يدرك الإنسان بمن حوله ويحس. النوم الخفيف هذا لا يدخل الوضوء إلا عند من؟ إلا عند الحنابل. أما بقية الفقهاء لا ينقض عندهم شنو؟ الوضوء، على تفصيل بينهم في تحديد النوم الثقيل أو النوم العميق. الاتجاع، بعضهم يقول أن يرى رؤيا، بعضهم يقول أن لا يحس بمن شنو؟ بمن حوله. عرفتم؟ طيب الحديث الذي بعده. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. طيب، إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. طيب، شخص نعس في الصلاة وما نام، أتم الصلاة، هل نستطيع أن نقول أن صلاته باطلة لأن نومه انتقض بالنعاس؟ لا نستطيع. هذا هو الذي يراد من شنو؟ من الترجمة. عرفتم؟ واحد. اثنين، حكم هذا الأمر فلينم بالوجوب أم بالاستحباب؟ للاستحباب، الأفضل أنه للاستحباب. يلا الحل الذي بعده. باب الوضوء من غير حدث. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، قال: وكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. طيب، هذا الباب مهم جدا، الوضوء من غير حدث الذي يسمى عند الناس بتجديد الوضوء. تجديد شنو؟ الوضوء، وهو للاستحباب، يعني يستحب. ولماذا يستحب تجديد الوضوء؟ صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد في حديث بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم. خلاص، معناها شنو؟ معناها الوضوء من غير حدث، قلنا الحكم شنو؟ استحبابا. طيب، هل يجب الوضوء لكل حدث؟ هل كل من أحدث يجب عليه يتوضأ؟ السؤال، هل يجب الوضوء لكل من أحدث؟ لا يجب. نعم، من أحدث لا يجب، ليس في صلاته يا أخي. رجل أحدث بعد العشاء الآن، خرج وأحدث، هذا داير ماذا يتوضأ؟ يجب؟ لا يجب. هذا هو المراد، عرفته؟ لا يجب. إنما قال: إذا قمتم إلى الصلاة، هذا الذي يجب. تغسلوا شنو؟ الآية، إذا قمتم إلى الصلاة. نعم، الحديث الذي بعده. في حديث يبين يعني فضيلة الاستحباب، يعني المفضل في كل صلاة، إن ورد أو نوري أو نور. شنو؟ حد شنو؟ الفضيلة لمن توضأ في كل صلاة. نعم. جديد الوضوء تجديد الوضوء لكل صلاة، هل له فضيلة؟ هل ورد إلا الأحاديث العامة أن الوضوء على الوضوء نور وغيرها، أن الوضوء على الوضوء نور. نعم، فيه يعني فيه مقال، لكن ابن حجر يعني من الذين قالوا بتصحيحه. طيب، وكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، يعني يجوز صلاة الصلاة، يجوز أكثر من صلاة بوضوء شنو؟ بوضوء واحد. الأمر فيه سعة. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خمس صلوات بوضوء واحد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: لما فعلته؟ قال: فعلته عمدا. يعني كان يريد أن يبين الجواز. نعم، الحديث الذي بعده. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة رطبة فكسرها كسرتين فوضع على قبر فوضع على كل قبر منها كسرة منهما على كل قبر منهما كسرة. نعم. فقال له يا فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فقال لعله يخفف عنهما ما لم يجبتا. طيب. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. واستفاد الكبائر بعذاب القبر. واستفاد أن هذا من الكبائر لأنه يترتب عليه شنو؟ عذاب القبر. لا يستتر، وفي رواية لا يستبرئ، وفي رواية لا يستنزه، وكل هذا صحيح. لا يستتر من بوله إما أنه كان لا يجعل بينه وبين الناس ساتر، أو لا يستتر من أن يجعل بينه وبين البول ستار بالطهارة، يعني الطهارة التي تستر الإنسان عن شنو؟ عن بوله. ويستنزه، التنزيه تنزيه شيء يعني شنو، ومنه يقال النزاهة، وفلان نزيه النظافة والطهارة أيضا، وهذا يعني هذا يستنزه. ولا يستدري طلب البراءة من النجاسة، يعني التبرؤ من شنو النجاسة، كل الابتعاد، كل هذه ألفاظ للابتعاد من النجاسة، إما الستار أن تجعل بينك وبين النجاسة سترا، وإما أن تستنزه أن تكون نزيها وطاهرا من النجاسة. ولا يستبري أشنو أن تتبرأ من شنو من النجاسة. مر النبي بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين، وهذا فيه عدم ذكر الأسماء، إما لعدم المعرفة، وإما لأن هذا لا تذكر فيه الأسماء، فالستر عليهما أولى في قبورهما. وفي هذا إثبات لعذاب اسمه لعذاب القبر، إثبات لعذاب اسمه لعذاب القبر. وهل عذاب القبر على الجسد أم على الروح، أم على الروح والجسد معا؟ الصواب مثلا أحاديث تقول فتختلج أضلاعه، والأضلاع من وين؟ من الجسد. يسمع قرع نعال أصحابه، والسمع من شنو؟ من خصائص شنو؟ الأجساد، عرفت؟ فيقعدانه ويجلسانه، معناها إما أن الأصل أن عذاب القبر على الروح، وإذا أراد الله أن يتم العذاب من قدرته يلحق الروح بالجسد أحيانا ويعذبه، عرفتم؟ طيب يعذبان، وما يعذبان في كبير، في كبير إما في تصورهما واعتقادهما، ما كانوا يتخيلوا، هم ما يهم الكبير، عرفت؟ أو الأمر في صورته الأولية ليس بكبير في الظاهر، يعني لا يستبرئ من بوله ويقول الكلام بين الناس. قال ثم دعا بجريدة رطبة فكسرها كسرتين فوضعها على كل قبر منهما. هل هذا يعمم الآن أم هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ليه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه خاص؟ أولا أسمع هذا الكلام، لو أنك شققت يعني الجريدة وضعته على قبر قلت يخفف عنه العذاب فقد أسأت إليه، لعله لا يؤدب. فإذا هذا الجريد يوضع بعد أن تعلم أنه شنو؟ أنه يعذب. وهذا لمن؟ للأنبياء، نحتاج إلى وحي حقيقة. أو لو أنت قلت لأهله والله أنا صاحبكم ده أضع له يعني الجريد وما يعذب، والله إيش أخلك من قال لك أنه أتأت إليه وهو ميت؟ من قال لك أنه يعذب؟ نعم معليش، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقال كالآتي، الرسول ما فعل هذا إلا في هذين القبرين، لما تكرر. قلت نعم ما يمنع، لكن الرسول إذا فعل شيء مع عالم الغيب الذي لا يستطيع أحد أن يتصل به هذا يكون خاص به، لأن أصلا الغيب محصور في الخبر شنو؟ في الخبر الثابت، يعني لا تستطيع تقول فلان يعذب أو لا تستطيع تقول فلان في الجنة أو الآن فلان في نعيم، لكن ذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة من بعده لم يفعلوا هذا، يعني ما علمنا أن أبو بكر الصديق جاء وشق الجريد ووضعه على قبر شنو؟ على قبر أحد، على قبر أحد، عرفتم؟ ولا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس كفعل شنو؟ كفعل غيره، حتى قال لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، وفيه أن عذاب القبر قد يخفف على المؤمن بدعاء إخوانه له، يعني إذا دعي على أحد يخفف عنه عذاب القبر. طيب يقرأ الحديث الذي بعده. نعم يلبس، يعني يتلبس يلبس يعني. نعم قال هل في علاقة بالخضرة برفع العذاب؟ هو التعليلات في الشروح التعليلات كثيرة، منها أنها تسبح الله ما كانت يعني رطبة، وطالما أنها تسبح الله ما لم تيبس فإنه يخفف عنه، لكن كل هذا غير ماهر. الماهر أن هذا لفعل النبي صلى الله عليه وشفاعته عليه الصلاة والسلام. نعم طيب هل هذان الرجلان مسلمان؟ بعض الروايات مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين جديدين، بقبرين جديدين، فدل على أنهما يعني كانا على إسلام. نعم وإلا لو أنهما كانا كافرا لا يعذبان فقط للبول ولا للنميمة. نعم نعم اقرأ. باب ما جاء في غسل البول. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. طيب هذا الحديث حديث عن بسيط، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. يغسل به، ماذا يغسل به؟ يغسل به يعني يستنجي، إذا تبرز بحاجته أتيت بماء فيغسل به، ولعل هذا ألحق بالاستنجاء أن الاستنجاء يكون بالحجارة ويكون أيضا بشنو، وأيضا أنه يكون بالماء. نعم نعم أيوة، والحديث يرد على الحنابلة والظاهرة الذين يقولون بتعين الطهارة بالحجارة فقط. نعم الحديث الذي بعده. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي في المسجد فبال فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله فجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. طيب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد، وهذه الترجمة أيضا على باب صب الماء على البول في المسجد، باب صب الماء على البول في المسجد، وهو أن النجاسة تصفر بالمكاثرة، النجاسة تصفر بشنو؟ بالمكاثرة، يعني بول في مكان تصب عليه ماء يعني كثير، والدليل على أن الماء كثير شنو؟ سجلا وذنوبا، وهو إناء من الآنية أو قربة من القرب، يعني مقدار قربة، فإذا بول صب عليه الماء شنو؟ صار المكان شنو؟ طاهرا. وتحول البول شنو؟ طاهرا، بحيث أنه زال أثره وصار الماء. لذلك تفرق المالكية، تفرق المالكية بين ورود النجاسة على الماء على على على على, على, على الماء وورود الماء على النجاسة. صح ولا ما صح؟ مثلا في إناء يتوضا منه وصب فيه بول ينجس، طيب بول صب عليه ماء بشنو؟ لكن بشرط ان تكون شنو؟ بشرط ان تكون المكاثره. فقوله قام اعرابي في المسجد فبان فتناوله الناس، تناوله بالالسنه يعني ما يجوز لا يصح، هذا يعتبر نوع من انواع التناول، تناوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، دعوه وهريقوا. قالت في بويه هريق أصلها أريق، أراق يريق، وأراق ما أوته يعني شنو؟ يعني لا أراق يعني يعني صبة كويس، وأصلها هريق يعني أريق على بوله سجلا مما دل على أن الماء يطهر شنو؟ المكان النجس إذا كان فيه بول. وكذلك من ماء أو ذنوب من ماء، ذنوب برضو مثله تربة يعني من الماء. فإنما بعثتم، لا بعثتم، هل هم بعثوا ولا بعث من يسمى؟ طيب كيف قال لهم بعثتم؟ نعم، المسلمون مكلفون بالدعوة صحيح، هو هذا من باب إشعارهم بالمسؤولية، إنما بعثتم، وفي الأصل هو الذي بعث عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من باب إشعارهم بالمسؤولية ولتحملهم مسؤولية البلاغ، بلغوا عني ولو آية. قال إن فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وهذا فيه الترفق بالمتعلم، فيه الترفق بشنو؟ بالمتعلم، كأنه أخذ عليهم شدتهم على هذا الأعراب. واضح؟ طيب بقيت لنا 5 دقائق نجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلينا. طيب كيف نميز بين النعاس والنوم مع ذكر أمثلة وبالتفصيل؟ النعاس يحس الإنسان بما يدور خلفه، نعم، والنعاس مقدمة شنو؟ مقدمة في النوم. واضح؟ عرفت؟ والنعاس لا يستطيع الإنسان أن يتماسك هو ما يتماسك فيه هو جالس، أما إذا نام فلا يأمن أن شنو؟ أن يتبع. طيب المسح على الخف، ما الفارق بين الحذاء والجورب في المسح والمدة المسموحة بذلك؟ هذا شرحناه في حديث العصر، لكن نجيب عليه لعل الأخ السائل ربما يحفظ. المسح على الحذاء والجورب، الخف حذاء مصنوع من شنو؟ من الجلد. طيب إذا في حذاء آخر مصنوع من الجلد، هل يمكن أن يأخذ حكم الخف ولا لا يأخذ؟ يأخذ. لماذا؟ للاشتراك في العلة وهي التخفيف. أصلا يراد بالمسح على الخفين شنو؟ التخفيف. فطالما أنه أصلا هو يلبس الحذاء يمسح عليه. طيب الجورب، ماذا قلنا في الجورب العطر؟ يمسح ولا لا يمسح؟ يمسح على الجورب. طيب ولو كان الجورب فيه بعض الفتحات، لا أشك يرفع إيده ويجيب ما هكذا. نعم، الجورب يمسح عليها واللفائف يمسح عليها. اللفائف إذا كان الإنسان لف في شنو جرح وكذا، لا أنا لفائف، يمسح على اللفائف. والجورب وإن كان متخرقا يمسح عليه، إلا إذا كانت خروقه يعني كثيرة وكبيرة، بمعنى تظهر في بطن القدم، وهذا أصلا يعني لا يسمى جورب، هذا يكون خرج من كرة جورب. فإذا حتى الجورب إذا في بعض الفتوحات الناس ما يتحرك يمسح، عرفت؟ والجورب إذا كان خفيف شرط أن لا يوصل الماء كله، حتى ولو حصل بعض النقاط ونقص الماء ما تحرك، لكن شرط أن لا يملأ القدم كلها. والمسح مسح أفضل مسح شنو؟ مسح خفيف. فيجوز المسح على شنو؟ على الجورب، والمسح على الخمار، والمسح على الخف، وكل حذاء من شنو؟ من جلد. شرط شريطة أن يكون خف مغطي، يعني مثلا النعل العادية للبسوها ما تسمى شنو الآن؟ لا للبسوها الآن المفتوحة هذه النعال، هذه لا يمسح عليها لأن ليست بخف، لكن إذا كان حذاء يمسح شنو؟ يمسح عليه. طيب ما حكم غالبة الريح أثناء الصلاة؟ وإذا حدث أن تكرر الوضوء عدة مرات فهل ليس على المريض حرج؟ أم هناك أم هنا حكم آخر؟ ليس على المريض حرج. يا إخوان، إنسان يأتيه الريح دوما يتوضأ ويقف، لو جاءه الريح وهو في صلاته يتم صلاته ولا شيء عليه، لأنه في حكم المريض. طيب هذه الأسئلة التي وردت. أنه لا يجب الوضوء لكل حدث، كيف بالذي يطوف بالبيت الحرام وهو عنده سلف بول؟ يا إخواننا، كل شيء في حكم المرض يعفى عنه. المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب شنو؟ أي شيء فيه مرض الآية واضحة، ليس على المريض حرج. وإلا لو قلنا أنه يعيد ويعيد لحرجنا عليه، عرفتم؟ طيب ما حكم مشى أمام شخص يصلي وهو، هل ينقص أجر المصلي؟ وهل يأثم من مشى أمام المصلي؟ من مشى أمام المصلي بين يديه، بين يديه اللي هو اليدين وموضع سجوده، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. بحديث أبي سعيد قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40، قال في رواية 40 يوما أو 40 سنة أو 40 شهرا. وقال فليدافع، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، عرفت؟ فيأثم ما في ذلك شك. إذا كان الرجل يجامع زوجته وكانت قد انتهت الزوجة من الدورة الشهرية، هل تغتسل من الدورة ثم يجامعها أو لا حرج من أن يجامع من غير أن تغتسل من الدورة؟ هذا مبني على الآية، قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، قراءة يطهرن على قراءة يتطهرن. بعض الناس أخذ الظاهر القراءة، ومثل هذا قول عند الشافعية أن المرأة تجامع إذا وقف الحيض، إذا وقف شنو؟ الحيض، لأنها يطهرن يعني جاءها الطهر. لكن يقال أن القراءة صحيحة حتى يتطهرن، يتطهرن تبحث هي عن شنو؟ عن الطهارة. والدليل يقال لهم إذا قلتم يطهرن بانقطاع الحلق، إذا يمكن تصلي دون أن تغتسل؟ يمكن تصلي؟ ما يطهرن، طهرت ولا ما طهرت؟ قال لا يمكن أن تصلي. يقال إذا أيضا لا شنو؟ لا تجامع حتى تغتسل. حديث الأبخاري في الصحيحين متفق عليه، المفاخذة افعلوا كل شيء قال إلا النكاح، وكان يضع سترة على موضعها على موضع الأذى من القبول ثم يفعل كل شيء. لا يقرب، فلا تقربوهن بالجماع، أي يعني بشيخ النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين أنا أقول للشخص يا أخي أنت ما تستعجل، أصل الموضوع، الموضوع عبارة عن دخول حمام وخروج. يا أخي يعني العجلة في شنو؟ نعم مرض الفطسيق أبوك أنت جمد الصحابي الجليل هل يسترق في الخفين مباشرة بعد الوضوء أم يمكن نفسه بعد وقت طويل وقبل أن ينتقض الوضوء؟ السؤال واضح، قال هل لبس الخفين يكون بعد الوضوء مباشرة؟ شخص توضأ ولم يلبس الخفين وبعد مسافة لبس الخفين على الطهارة خلاص النص على عمومه إني أدخلتهما شنو طاهرتين. نسأل لما أدخل الوضوء لم ينتقل بعد ساعتين لما أدخل رجليه في الخفين على طهارة ولا ما على طهارة؟ خلاص النص على عمومه. بارك الله فيكم. معلش عشان الزمن. طيب سؤال واحد الصورتين واردة أن تدخل اليدين وتمسح عليهما كذا وأن تدخل اليمنى وتمسح كذا وتمسح الثانية. السلام عليكم.